يعني هناك زيادات. والروايات التي ذكرناها من روايات سليمان التيمي ومن روايات من رواية أبي فروة وهناك روايات أخرى، الجمع في هذه الروايات يعطينا الفهم الصحيح لبعض الإشكالات التي حصلت لأهل العلم في لفظ الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، مر معنا أننا ذكرنا أمور في هذا الحديث، لابد من مراجعة شيء بسيط طبعا لنربط اللاحق بالسابق، يكون هناك ترابط طبعا، ولنقلقل طلبة العلم. نريد فعلا صراحة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس، تكلمنا عن بين ما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قلنا في هذا الشطر؟ تفضل. ضيف ضرب زمان ككل. طبعا احسنت. اذا بين ظرفيه، اذا دخلت عليها ما صارت فجائيه، يعني تدل على الفجاءة، دون ما لا تدل على الفجاءة، لأن بين تكون عاملة بمعنى ما يكون بعدها يكون مضاف. هذا لم أذكر، الذي لا أذكره أنا أجيب عنه، لأن تكون مضافة فيكون ما بعدها مجرور. ولكن هنا بالنسبة لما قالوا، إذا دخلت ما على بين بطل العمل، بمعنى أن صارت بين هذه ليست للجر، بل يكون ما بعدها مبتدا. واضح؟ طيب، بينما نحن جلوس عند، دلت على الفجاءة، وقلنا أنها تمثل بينما، يعني تمثل الذي يشبهها إذ وإذا، إذ وإذا، هذه تدل على الفجاءة، لأنه الحديث سياق يبين بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، معنى فجاءه. والذي زاد في الأمر تعجبا أنه لم يعرف من هو كما سيأتينا. طيب، لما قلنا عند، هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا في رواية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنبط أهل العلم من عند هذه في ذكرها عكس عامة. أحسنت، أنت تدل على التعظيم. أرسنت. إذن هي تدل على التعظيم وفيها حسن أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط أهل العلم من هذا، لأن الحديث يشتمل على أداب وأخلاق، يعني بالنسبة للمتعلم، لأن جبريل جاء يعلم الناس دينهم، ومن الأشياء التي يعلمها كيفية الطلب وحسن الطلب، ونحن في أمس الحاجة لحسن الطلب. وقلنا أن المفتاح الرئيسي بالنسبة لطالب العلم وهو ماذا؟ رأس ماله، رأس مال الطالب، يعني من رأسه، ليس الرأس فقط، وإنما من رأس مال الطالب هو ماذا؟ الأدب، بل حسن الأدب، لأنه بمقدار ما يختل جزء من الطالب من الأدب بقدر ما يؤثر في مسيرته العلمية. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على تعلم الأدب أولا قبل العلم وقبل حفظ القرآن، لأنه يجعل طالب العلم يدرك أمورا بل تقصر عليه المسافة بالنسبة لطلب العلم، لأنه يفتح الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فكلما كان حسن الأدب، لأن مجموعة من الآداب، كلما استفاد الطالب، وبقدر عدم إيجادها بقدر تعثره وتركه بل انحلاله والعياذ بالله، وأنه لا يستفيد من العلم شيئا، يصير كالحمار يحمل أسفارا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، قلنا أن أهل العلم استنبطوا منه، أحسنت، أنه يعني الهندام هيئة أولا بالنسبة للطالب وبالنسبة يعني للمتلقي والملقن، فلذلك الهيئة، ولذلك يقولون ثيابك ترفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك، سبحانك ربي العظيم. الهيئة تبين يعني ترفع، ولكن بعد الجلوس الذي يبقى هو ماذا؟ هو العلم، لأن يعني المظهر هذا يتلاشى، ليس له اعتبار، ولكن بالإنسان أنه يعني حسن الهندام يدل على حسن يعني أدب الرجل فيما يتعلق بذاته هو نفسه، يعني من ناحية النظافة، من ناحية هذا كله يدل على يعني اهتمام الرجل بنفسه، ولكن العلم يرفعه بعد ذلك. وقلنا أنه يدل كذلك على أحسن الثياب. طيب، قال رجل يتشكل، بمعنى أنه قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. طبعا نحن قلنا أن الملائكة تتشكل، لأن الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره جبريل، فأرشد أنه جبريل، بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لم يعم علي إلا في هذه المرة، يعني عندما جاء جبريل عليه السلام على أي هيئة كان، كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرفه إلا بعد انصرافه، إلا بعد خروجه، ولذلك الرواية الأخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا لي الرجل، اطلبوا لي الرجل، فلم يجدوه، طبعا لأنه تغير عن التشكيل وانصرف فلم يجدوا شيئا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعم علي إلا في هذه المرة. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، دل دلالة على أن الملائكة تتشكل، بل هذا وارد في القرآن الكريم، فقد جاءت الملائكة إلى الأنبياء من قبله، من إبراهيم عليه السلام، فدخلوا عليه فنكرهم، لم يعرفهم، فقال قوم منكرون، جاءهم بماذا؟ بعجل حنين، يعني قربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منه خيفة، طبعا لأنه يعني الذي لا يأكل بعد أن تقرب له الأكل، وهم أصلا منزوع منهم قضية الشهوة، يعني لا يأكلون، الشهوة منزوعة من الملائكة، فلذلك لا يأكلون أصلا، فلذلك قال أوجس منهم خيفة، يعني خاف منهم، يعني على شكل بشر ولا تأكلون، فهذا طبعا فيه ما فيه، ولذلك ذكر أنهم ملائكة. ثم لوط عليه السلام جاءوه كذلك في صفة البشر، بل في أناس حسن، وطبعا جاءوا ليختبروا قومه، يعني تأكيد ما هم عليه من الفاحشة المبينة العظيمة، نسأل الله العفو والعافية والسلام، أنهم يأتون الذكران شهوة من دون النساء، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك جاءوا على شكل طبعا أناس حسن في الجمال، فقالوا لا تخزوني في ضيفي، فهذه دلت على أنهم يتشكلون. وجبريل عليه السلام تشكل للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، ومنها هذه المرة، فإذن فأعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرة على التشكل، فيأخذون هيئته. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. بينا القول هناك لما ذكرنا الرواية التي هي روايتين التي ذكرناها، الرواية الأولى لسليمان التيمي. طيب، قلنا في الحديث هنا في قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طيب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كيف يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعرفه منا وهو يتكلم بلسان القوم؟ لأن نتكلم عن نفسي ولم يقل لا أعرفه، ماذا قلنا فيها؟ طيب، ما في إلا الثلاث، الله المستعان عليه التكلان. استناد إلى القرائن، ما هي؟ ذكرناها، نظر الجلساء، يعني من قرينة، ماذا يسمى هذا؟ قرينة الحال. إذن من قرينة الحال، يعني بنظر الإنسان عندما لا يعرف أحد يبدأ طبعا في نظره تعرف أنه يستنكر الرجل، بمعنى أنه لا يعرفه، فهو نكرة عنده. وقلنا قد يكون بصريح العبارة، يعني بصريح القول، وقلنا أن هذا هو الصحيح. نعم، لماذا؟ لأنه صريح قول، لأن ذكرنا الرواية صريح القول هو. طبعا هو جاء في الرواية أنه قالوا لا نعرفه، يعني بصريح القول، لما رآه يتخطى الرقاب ليجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نعرفه، فإذا كان بصريح القول لا طبعا قرينة الحال. طبعا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. معنى ركبتيه إلى ركبتيه، كنا بالأمس القريب لأن أشكل على بعض الطلبة فرجعني في المسألة نوضحها. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، قلنا أن الضمير في لغة العرب يرجع إلى أقرب مذكور، واضح؟ أقرب مذكور يرجع إليه الضمير، بل الضمائر إن كانت تدل عليه وجب رجوع تلك الضمائر كلها إليه، واضح؟ إذن فنقول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هل عود الضمير هنا يعود إلى جبريل عليه السلام؟ ما لكم في كلا الضميرين يا جماعة؟ كم ركبة عنده؟ ركبة. طب ما هو كما تفطن شوية، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، كيف يعني فصلها وجعل ركبتين في ركبة؟ أم أسند ركبتيه يعني جبريل، ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرينة دالة واضحة من دلالة اللفظ، أليس كذلك؟ بلى، إذن واضحة. طيب بقينا عندنا الإشكال، قال ووضع كفيه على فخذيه. طبعا هنا الآن لما كانت الركبة والركبة صار الاتحاد، فدل الدليل على أن المراد ضمير الأول جبريل عليه السلام، الضمير الثاني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن قال فخذيه، فوضع يديه على فخذيه، يحتمل اللفظ الآن أن جبريل وضع يديه هو على فخذيه، وهذه هيئة الجلوس طبعا لطالب العلم، واضح؟ حسن أدب عند الطلب. ثانيا وضع يديه يعني يدي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ كذلك. إذن فاختلف أهل العلم على القاعدة يا مختار، على القاعدة، القاعدة وهي أن الضمير يعود إلى أركب مذكور، إذن سيكون جبريل على قولنا هذا، سيكون جبريل لأن الضمير الهاء في يديه والهاء في ركبتيه ترجع إلى جبريل عليه السلام. إلا أن الصحيح لا، فإنما وضع يديه يعني جبريل عليه السلام على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رفع الإشكال؟ لأنه ما عند القاعدة إلا بقرينة، وهي طيب هي القرينة رواية من؟ أبي فروة. انتبه، متأكد؟ طيب دليل رواية التيمي لأن جبريل دخل وتخطى الرقاع إيه؟ وجلس كجلوس قدره في أحدنا للصلاة. طيب هذه الهيئة، وين الدليل الآن؟ ووضع كفيه على يعني فقليل. طيب لا رواية سليمان التيمي ولا رواية أبي فروة، وإنما الرواية التي عند النسائي. الله المستعان عليه الدكلان. إذن الرواية التي عند النسائي التي فيها الزيادة من غير رواية أبي هريرة، ندور الآن كم رواية ذكرنا، قال أبدأ من الفخاخ شوية طلبة بشي توقض. رواية الذي ذكرها النسائي في سننه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرجل قال باللفظ هكذا، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. رفعت الإشكال رواية النسائي، رفعت عندنا ماذا؟ الإشكال. إذن فدل على، قالوا لماذا؟ كيف يضع؟ قال دلالة أخذ منه أهل العلم يعني في هذه الرواية، قال أنه يبين على مدى حسن بيان الهيئة والصفة التي لابد أن يكون عليها طالب العلم للاستفادة. لماذا؟ لأنه إذا انحنى يكون هيئته هيئة السكينة، ولا لا؟ كل ما انحنى الإنسان كلما كان على هيئة ماذا؟ السكينة. وهذا الذي دل على ذلك هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأن على رؤوسنا الطائر، بل قال في الرواية لو كان الطائر يعني من شدة بيانه كأن لا يتحركون، لو أراد الطائر أن ينزل على رأس أحدهم لوقع، يعني من ماذا؟ من شدة السكينة وشدة الهدوء والتركيز لما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينحنون هكذا بهذه الطريقة. فهمنا الآية؟ فكلما امتد الإنسان يده كلما تبعها العمود الفقري في الانحناء. إذن دل على كما قلنا الصفة والهيئة التي يكون عليها طالب العلم. والرواية رفعت عندنا الإشكال، ما بقاش الآن إشكال قد يتسر ركبتيه. طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال فأسند ركبتيه لركبتيه، قال وضع كفيه على فخذيه، رفعنا الإشكال. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإسلام، أو أخبرني عن الإسلام كما هي الرواية. إذن أخبرني عن الإسلام، إذن هو يسأله، وانتبه حديث هذا فيه حوار، لأن السائل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. اللي كيقول احنا كندنو عندنا دابا الآن طريقة المثلى في تعليم الناس هي طريقة الحوار. ما هي الحوار؟ ويدندنون حول الحوار والحوار والحوار. ما هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا جبريل. تبي الآن أسلوب الذي هو أحسن ما تقولون ما توصلتم إليه الآن هذا كان عندنا منذ متى؟ 14 قرن ونصف تقريبا. إذن الآن انظر إلى الحوار الذي هو أروع أسلوب وأفصح أسلوب في بيان أو في طريقة التعليم للغير. يعني تحاوره لأنه يتركز عندما. وإذلك هذه تسمى بالمذاكرة. يعني يؤخذ منها صنف المذاكرة. ولذلك العلم إذا أردت أن يرسخ في ذهنك طبعا مع الحفظ ومع تحتاج إلى ماذا؟ إلى مذكرة العلم. إذا لم تذكر العلم يتبخر. يعني معنى يتبخر أنه يتيه في دماغك تركيز هذا يتيه تبقى النتافات ولكن جمع الشمل فيه لمعرفة طبعا الإتيان بالعبارة والجملة كما هي وكذا الأخيري تنفلت. كذلك القرآن الكريم وإذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى المذاكرة. ولذلك حياة العلم كما يقول بعضهم يقول حياة العلم مذاكرته فأدم للعلم مذاكرته. حياة العلم هي المذاكرة فأدم للعلم مذاكرته. ويقول بعضهم قال حفظ السطرين أو سطرين خير من حمل وقرين. يعني تحفظ سطرين الآن حفظ السطرين خير من حمل وقرين. تعرفون الوقر هو الشواري أنا قلت لكم بالدارجة مش منقاش غندن في السرو لما الذي يحمله الحمار ما كنش حاشاكم قلنا تفقين على ذلك خذيك سنين هذا الموضوع هذا. طيب إذن فهو هذا وقر وهذا وقر فأنت تحمل وقرين من العلم يعني من الكتب للاستفادة منها. ما تحمل وقرين مع أنه في دماغك هيا أنت هيا الآن وقرين. فقال حفظ سطرين خير من حمل وقرين ومذاكرة اثنين خير من هذين. واش عبرت فهمت اللغز الثاني يعني واش ومذاكرة اثنين خير من حفظ السطرين ومن حمل الوقرين. طبعا مع الحفظ غير متفقين طبعا بين قوسين إلا أنه نقول يعني يدلك أن المذاكرة أفضل من انشغال الإنسان بأمور قد يتيفها العلم لأن عندما تذاكره وأهل العلم كان اللذة عندهم في مذاكرة العلم فيجلس بعضهم إلى بعض ويقول ها هات المسائل فيبدأ في ماذا؟ في مذاكرة لأن عندما يذاكر المسألة تأتي ماذا؟ ومن المذاكرة هو ما نفعله الآن عندما نأتيكم بمسائل نراجع فيها ما ما تقدم عندنا. فلذلك يكون أنفع لكم لأنه مرة ثم تراجع يكون بالنسبة لك كالمراجعة وهي المذاكرة. طيب أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. طبعا ذكر مراتب ثلاث عندنا الإسلام وعندنا الإيمان وعندنا الإحسان. طبعا وهذا إذا أخذنا بالجانب جانب الترقي جانب الترقي الإسلام الإيمان الإحسان أعلى مرتبة. إلا أنه الإسلام والإيمان والإحسان الإحسان نتحدث معه ولكن الحديث عندنا بين الإسلام وبين الإيمان. انتبه حتى نفهم بعض الأمور التي اختلطت على كثير من الناس فاتهموا الناس. عند الإسلام دائرته أوسع من دائرة الإيمان. الإيمان دائرته أضيق من دائرة الإسلام. أو قل إن شئت أن الإيمان أخص من الإسلام ثم الإحسان أخص منهما لأن مرتبة عالية. معنى والكفر أوسع دائرة من ماذا؟ من الإيمان ومن الإسلام عفوا ومن الإيمان. يعني لماذا قلنا هذه الدوائر؟ إذن فصار عندنا دائرة الإسلام ثم دائرة بعدها الإيمان، دائرة الإيمان عفوا ودائرة الإسلام ثم دائرة الكفر وهي أوسع. الرجل يثبت له العقد في الإسلام بالشهادتين فهو دخل في دائرة الإسلام، إلا أنه مطالب بأن يأتي بماذا؟ بالواجبات التي هي واجبات الإسلام، لأن الإيمان له واجبات والإسلام له واجبات، أو إن شئت قل الإسلام له متعلق أو متعلقات وللإيمان متعلقات. في دائرة الإسلام إذا شهد الشهادتين دخل في ماذا؟ في الإسلام. كيف يكون دخوله في الإسلام؟ هل الإسلام دخوله فيه حكما أم حقا؟ ما لكم شي ولاد مشكلة دابا. دخوله في الإسلام هل حكما أم حقا؟ حكما، إذا كان بالشهادتين ثبت له حكم ماذا؟ الإسلام. ولكن الإسلام الحق لم يثبت له بعد حتى ماذا؟ حتى يأتي بالمتعلق أو بالواجبات التي هي لماذا؟ للإسلام. وأنا أريد لا أدخل في التفصيل هذا لأن سأترك مجال الإسلام هذا، إنما وجب علي البيان إن سنترك الإسلام هذا عند الحديث الثالث الذي بعد هذا، بني الإسلام على خمس حتى لا نفرط في الحديث الثالث، ما نريد أن ندخل حديثين في حديث واحد، إلا أنه لزاما علي أننا سنبين بعض الأمور ونترك التفصيل إلى الحديث الثالث. لماذا نتكلم عن الإسلام؟ لأنه ورد أولا ثم قرن مع الإيمان، قرن مع الإيمان فصار عندنا حكم آخر، يعني وجب علينا أن نعرف أمور. إذا ثبت الإسلام قلنا حكما له بالشهادتين، إذا أتى بالمتعلق صار حقا، إذا صار مسلما حقا. لماذا؟ لأن الله سبحانه، هذا ليس كلامنا نحن، لأن الله سبحانه وتعالى في درجة الإيمان قال أولئك هم المؤمنون حقا، ما قال مؤمنون انتهى الموضوع، لا قال بل حقا، يعني جاء بصيغة الحق، يعني معنى أنه دل على أنك إيمان ضعيف الإيمان، هذا ليس بمؤمن حقا. وانتبه أن بالنسبة للإسلام إن ترك العبد بعض متعلقات الإسلام لا يخرج من الإسلام، بغض النظر عن الخلاف الذي حصل في الصلاة، هذا لا أريد أن أدخل في المسائل هذه. إذا الشاهد عندنا الصواب لأنه ما أدين الله به، إذا إن ترك بعض المتعلقات للإسلام بقي في ماذا؟ يعني لا يرفع عنه الحكم الذي هو الإسلام، ولكن إن ترك بعض متعلقات الإيمان رفع عنه الإيمان. شفنا الفرق الآن؟ واضح؟ نعم الله عليك، واضح؟ إذن إذا ترك الإنسان بعض متعلقات الإسلام التي هي الصلاة والصيام والزكاة على البيان الذي سنبينه واختلاف أهل العلم في المسألة في كفرانه وعدم كفره، هذه مسألة، ثم أنه لا يخرج من دائرة ماذا؟ الإسلام بالكلية، بل لا يرفع عنه حكم الإسلام. بعكس الإيمان، الإيمان إذا لم يأتي بشيء من متعلقات الإيمان رفع عنه ماذا؟ الإيمان، ودخل في دائرة الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، رفع عنهم حكم الإيمان لأنهم دعوا الإيمان والإيمان مرتبة عالية، إذن فلما ارتفع عنهم الإيمان دخلوا رجعوا إلى دائرة، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معناه أنه يحتاج الإيمان إلى ترسيخ، فهمنا الآن؟ طيب، وهذه المسألة والخلاف الذي فيها والراجح إن شاء الله تعالى في حينه. شاهد عندنا الآن، تكلمنا عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام، والإسلام عندنا لفظ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الإسلام انطلاقا من اللفظ، وإنما عرفه بالمتعلق له. المتعلق له هو التعريف الشرعي. هذا التعريف الشرعي صار عندنا الآن. نحن نعرف أن هناك تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، ودخل الآن تعريف شرعي. الله يجزيكم بخير، وسعوا، زيدوا شوية الخد ديالكم واقفين في الباب. أفسح المجلس راه يفسح الله لك، تأخذ الخير. كم صاروا عندنا الآن؟ ثلاث. صار التعريف اللغوي الذي هو معروف باللغة، والتعريف الاصطلاحي الذي هو العرف عند أهل العلم، يعني ما اصطلح عليه العلماء في فن من الفنون، ولكل اصطلاحاته. ولذلك نقول عند اصطلاح الأصوليين، عند اصطلاح الفقهاء، عند اصطلاح المحدثين، عند اصطلاح اللغويين، عند اصطلاح، يعني اصطلاح أنه فن عرف، والعرف عرفان، عرف خاص وعرف عام. العرف العام هو الذي نتحدث عنه، وهو الاصطلاح، يعني ما تعارف عليه أهل فن ما على مسألة ما، ذلك التعارف الذي تعارفون ويضعون له الحدود يسمى عندهم اصطلاحا. بقي عندنا التعريف الشرعي. التعريف الشرعي هو ماذا؟ هو لما يأتي التعريف من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما، هذا يسمى تعريفا، لأن ما يصح أن تقول تعريف اصطلاحي، لأنه تعريف ماذا؟ لأن من المشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار ماذا؟ تعريفا شرعيا، ما يصلح أن تقول تعريفا اصطلاحيا. واضح الآن؟ إذن التعريف اللغوي للإسلام، لأنه بمعرفتنا للإسلام التعريف اللغوي هو ماذا؟ هو الاستسلام. الأصل في الإسلام الاستسلام، وهو الانقياد. الإسلام هو الانقياد، لأنه هذا دليل على أن بعض الناس يقول أنا مسلم. طيب أين إسلامك هذا؟ ما أنت تقول أنا مسلم بمعنى أنك مستسلم استسلاما، إما أن يكون كونيا أو شرعيا. كونيا هذا لا نقاش فيه، ولكن عندنا نحن نريد الاستسلام ماذا؟ الشرعي. فصار عندنا الإسلام بهذا المعنى هو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. أما أحكام الله الكونية فهذه كل المخلوقات متساوون فيها، بل يلزمهم لنا لا حيلة لهم، وهي التي قال فيها سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. انتبه، شوف الآن طوعا وكرها، يعني شئت أم أبيت فأنت ماذا؟ داخل في الاستسلام الكوني، لأن الله هو الذي خلقك، فدخل فيه الكافر، ودخل فيه المؤمن، ودخل فيه الفاجر، ودخل فيها البر، ودخل الصغير، ودخل الكبير، والذكر والأنثى، كل ما هو على وجه الأرض مما خلقه الله سبحانه وتعالى داخل في ماذا؟ في الاستسلام الكوني. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، يعني سواء إذا أطعت الله جل وعلا مع الاستسلام الكوني أدى بك إلى الاستسلام الشرعي. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب على ماذا؟ على الاستسلام الشرعي، لا على الاستسلام الكوني، لأن لا حيلة لك فيه. كيما كنقولوا احنا عندنا بالدارجه بز منك، ما عندك حيله، لا حيله لك فيه. ولكن الذي تتاب عليه وتاخذ الاجر هو ماذا؟ هو الاستسلام الشرعي. اذا فهمنا الان الاسلام، والاستسلام هو الانقياد. عند اصطلاح اهل التوحيد، او وصلنا الان الى الاصطلاح الشرعي، اصطلاح التوحيد، ما التوحيد ماذا يقولون؟ يقولون الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف ماذا؟ اصطلاح الموحدين يعني أهل التوحيد، ليعرفوا الإسلام هو الاستسلام، دخل فيه شطر من التعريف اللغوي وسيدخل في الشطر الثاني وهو الانقياد. إذا قال الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، معناه أنك تسلم لله جل وعلا فتعبده وحده دون من سواه. إذن إفراد الله بالعبادة. فهمنا الآن الاستسلام بالتوحيد لله بالتوحيد، معنى توحده دون من سواه، بمعنى أنك تعبده دون غيره. والانقياد له بالطاعة، لأن إذا عبدت الله جل وعلا وصرفت العبادة له دون من سواه، هذا دل على ماذا؟ على أنك منقاد لأمر الله، الأمر الذي هو بالفعل والأمر الذي هو بالترك. فالأمر الذي بالفعل هو ماذا؟ هو الأمر، يعني هو الطاعة، يعني الواجب. والذي هو بالترك الذي هو النهي. فإذا تفعل ما أمر الله به وتجتنب عما نهى الله عنه. اسمع وحل ودنك دابا باش بيقول الإسلام باش نوى ما بقاش من احنا مسلمين، فمن دابا باش نوى الإسلام. ها الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. بقات رتبة أخرى داخلة معهم وهي البراءة من الشرك وأهله. انتبه لأنه يخل هذا، لأن هذه عقيدة الولاء والبراء. لما نقول براءة من الشرك وأهله، لأنك أنت تعبد الله جل وعلا، ضد العبودية لله هو الإشراك، وأنت ماذا؟ تخاف أن تشرك بالله جل وعلا، فعليك أن تتبرأ ممن؟ من الشرك الذي هو ناقض للتوحيد. فإذا تتبرأ منه يكفي، وتتبرأ من أهله. ولذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حقه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. انتبه، لأنه سيأتي بمعنى، لأن تقول لا إله إلا الله، الكلمة التي شهادة لا إله إلا الله معناه أنك لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فأنت أتيت بالنفي والإثبات، معه لابد أن تنفي، وهو الذي نذكر الآن نحن، معناه أنه البراءة من الشرك، معناه أنه ليس هناك من يستحق العبادة مع الله جل وعلا أبدا. معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، يجسدها إبراهيم عليه السلام في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، ولم يقل بريء، براء صفة مشبهة تدل على المبالغة، يعني شدة البراءة، براء مما تعبدون، ممن؟ من دون الله. إذن فدل على أنه لا بد من البراءة من الشرك. لا يكفي الإنسان، أو لا يكفيه أن يوحد كما يقول، ولكن لا بد له مع التوحيد أنه يأتي بماذا؟ من البراءة من الشرك وأهله. إذن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. دخلنا هنا النفي الإثبات ولا ما دخلناش النفي الإثبات؟ طبعا براء من كلهم. إلا من الذي يستحق العباد؟ إلا الذي فطرني، يعني خلقني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته، لعلهم يرجعون، يعني يرجعون إليها دون الشرك. وسيأتي الآن مسألة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ونحن لازلنا في أصلاب أبينا آدم عليه السلام. ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب نكفي إن شاء الله تعالى. طيب إذن الإسلام أن تشهد، فهمنا الآن الإسلام. بقي معنا حصة قادمة إن شاء الله تعالى، واذكروا أن الإسلام له معنيا، معنى عام ومعنى خاص.